كهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا وما زلنا نتكلم عن البدعة في الدين، ومنها حسنة وتسمى السنة الحسنة، وهي المحدثة التي توافق القرآن والسنة. ما شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن والبدعة السيئة وهي التي تخالف القرآن والحديث وتسمى السنة السيئة والمحدثة السيئة. وهذا مفهوم من الحديث، حديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. إذن قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ماذا قال؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هنا السنة معناها المحدث، مش معناها شيء عمل الرسول الرسول يسميه سيء، لا ما تجيش. إذن سنة سيئة معناها شيء جديد سيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. وهذا يبين لنا كلمة سنة عندها برشا المعاني. يعني الرسول قال سماها سنة سيئة، معناها مش معناها الشيء اللي عمل الرسول يتسمى سيء، لا، معناها محدث بدعة. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه شكون؟ إمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي من أحد الصحابة. والقرآن كذلك، ذكرنا نحن الآية سورة الحديد، الدليل القرآني على أن البدعة منها ما هو حسن قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. في هذه الآية مدح المؤمنين المسلمين من أمة سيدنا عيسى، اتبعوا عيسى مسلمين عليه السلام لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، وابتدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الشهوات المباحة، زيادة عن الحرام، تجنب الحرام، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج من غير من يحرموه، انقطعوا باش ما يشتغلش بالنفقة وكذا، يديمش في العبادة، انقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة، وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما. فقوله تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيه مدح لهم على ما ابتدعوا، أي مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل، لم ينص لهم عليه في الإنجيل، ولا قال لهم المسيح بنص منه افعلوا كذا، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد لطاعته بترك الانشغال بما يتعلق بالزواج ونفقة الزوجة والأهل. إذن ثم هؤلاء الذين مدحهم الله كانوا من أتباع عيسى على الإسلام، مع التمسك بشريعة عيسى كانوا يبنون الصوامع، أي بيوتا خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة من البلد ليتجردوا للعبادة. ثم جاء بعدهم أناس لكن أشركوا بالله تعالى ونسبوا له الابن وانقطعوا عن الزواج كذا، هذا لم ينفعهم لأنهم على الشرك. أناس قلدوا أولئك في المظهر ولكن عقيدة الشرك، أي مع عبادة عيسى وأمه، هذا كفر، وتشبهوا بأولئك من انقطاع الشهوات والعكوف في الصوامع، لكن هذا لا ينفعهم. الله نزل فيهم آية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف. سبروحه زعما ينقطع الشهوات ومسكين وكذا، ولكن على الشرك لا ينفعه حتى شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لهذا في بقية الآية سورة الحديد الله قال فما رعوها حق رعايتها، يعني لأنهم ما التزموا بالإيمان والتوحيد، أشركوا بالله فما تنفعهم انقطاع عن الشهوات، لا ينفعهم ذلك. إذن لأنه القاعدة أنه لا تنفع، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان مقدم. لهذا هؤلاء يعني اللي جاءوا بعد المسلمين كان المسلمين صحاح أتباع عيسى، هذاك الله مدحهم، ما كتبناها عليهم ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وبعد جاءوا ناس أشركوا بالله وبقوا زعم يتجنبوا كما دركا، زعم يتجنب الزواج وكذا وكذا، ولكن هو على الشرك، فلا ينفعه مهما أتعب نفسه وانقطع عن اللذائذ، هذا لا ينفعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.